شيخنا، بالنسبة للصلاة في المصلى الآن نجد بأنه كل ناس بيصلوا من حال، هنا مصلى وتجد هذا مصلى للإخوان، هذا مصلى مثلا للجماعة الفلانية وهكذا، فهل هذا يعني ماذا تقول فيه؟ أين المصلى؟ أين؟ لا شك، لكن كل المصليات إلا ما قل جدا. يعني أنا لا أرى مانعا من أنه يكون في مصلى في الغرب، مصلى في الشرق، لأن المدينة متسعة. نعم، لكن هذا التفرق مش مشروع أبدا، والجماعة لازم لو كان عندهم إنصاف يعطوا الحق الأول للأسبق، يعني سن السنة هذه قبل ما يعرفوا الناس، فهم أخواننا السلفيين وفي الصيفة. على قاعدة